السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في درس مضى في علّه أول درس في الذبح لغير الله، باب ما جاء في الذبح لغير الله، و فيه لعن الله من ذبح لغير الله. وفي الباب الذي يليه أن رجلا نذر أن ينحر، والنحر بالنسبة للإبل كالذبح بالنسبة لغيرها. وأكثر كلام أهل العلم في هذه الأبواب ينصب على الذبح، ولا شك أن الذبح معتبر في التقرب إلى الله جل وعلا بذبح الهدايا وبذبح الضحايا والعقائق وغيرها. فهل المحظور المذكور في هذه الأبواب مختص بالذبح، أو الذبح باعتباره هو الغالب في هذه في بهيمة الأنعام وما يتقرب به من النسائك ذكر الذبح، وإلا فالأصل هو التقرب والتقديم لغير الله جل وعلا ولو كان حيا. حديث دخل النار رجل في ذباب، دخل النار رجل في ذباب، في باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني لو أن شخصا أو ذلك الشخص اصطاد ذبابا وأعطاهم إياه، ومعلوم أن الذباب لا يذبح، فهل الذبح وصف مؤثر، لا سيما وأنه في هذه الأبواب كلها ينص على الذبح؟ لا شك أنه في التقرب إلى الله جل وعلا معتبر، بمعنى أنه لو اشترى أضحية وأعطاها الفقير حية تصير أضحية ولا صدقة؟ صدقة. لو اشترى عقيقة ودفعها حية، لو وجب عليه هدي في الحج أو العمرة وسلمها حية، الذبح له أثر ولا ما له أثر؟ وفي هذه الأبواب هل المقصود مجرد التقرب أو التقريب والتقديم المقرون بالتعظيم، أو أن الذبح وصف مؤثر، بمعنى أنه لو سلمه حي ما يدخل في هذه الأبواب؟ هو التقرب، هو التقرب إلى الله أو لغيره. هذا الذبح معتبر، يعني لو قال قرب ولو سمكة، السمكة ما تحتاج ذبح، فأخذ سمكة من البحر وأعطاها إياه، شو يصير؟ مثل الذباب، مثل الذباب، صعد الذباب أعطاهم إياه. هدية أو رشوة. نعم، شو؟ نعم، هذا الذي قرب ذباب ذبحه ولا ما ذبحه؟ مش يذبح. ها؟ مش يذبح. إذن الإطلاق الذبح في هذه الأبواب جرى مجرى الغالب، جرى مجرى الغالب، وإلا إذا قدمت هذه النسيكة ولو كانت حية بنية التقرب إلى غير الله جل وعلا والتعظيم له ما يختلف الحكم، لأنه في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب التنصيص على الذبح، تنصيص على الذبح لا شك أنه تتابعوا عليه وذكروه وجاءت به النصوص، لعن الله من ذبح لغير الله. لكن لما كان الغالب أن مثل هذه الهدايا والقرابين إنما تذبح ذكرت، وإلا لو تقرب سمك هل نقول أنه ما ذبح؟ ها؟ هو تقرب. ها؟ شو؟ السائبة هذه عاد من أعمال الجاهلية، وجاء الشرع بإلغائها ونفيها. لا، هم ما هم بيسيبون للتعظيم، هم يسيبونها لأنها أدت ما عليها، جاءت بعشرة بطون فسيبوها. ها؟ سائل يسأل مثلا ويجيب على سؤالك، يقول إنه رأى قطة في بيته وهذه القطة اعتدت على بعض الدواجن عنده، أظن حمام أو دجاج، فضربها بعصا فماتت، أو هي امرأة فأصيبت بنزيف هذه المرأة التي قتلت هذه القطة، فذهبت إلى راقي في غير هذه البلاد، فلما قرأ عليها قال لا بد أن تأتي بكبش وأن تضعيه في الجهة الفلانية من المسجد الفلاني، فوضعته ولمحت بصر إذا به اختفي. قال لأنك ضربت هذه الهرة وهي بنت لأناس من الجن، وقالوا لا نقبل إلا أن تقدم لنا هذا الكبش في مقابل هذه الهرة التي قتلتها. هذا لا شك أنه تقديم، لكن قد يقول قائل أنه معاوضة، لكن من الذي يحقق لنا أنها معاوضة أو هي في مقابل تركهم أذى هذه المرأة بهذا النزيف تقربوا بها إلى سيد من أسيادهم؟ والراقي لا يسلم من شوب بدعة، وقد يكون متورط بمثل هذه الأمور من الشركيات. ها؟ شلون؟ لا لا لا، ما قالوا في حل السحر بالسحر قالوا مكره، وقد يكون ضرره أعظم. لا لا، هذا ليس بإكراه، لأن الشرك شأنه عظيم، الدنيا كلها لا تقوم له لو وصل إلى حد الموت. لكن أحيانا قد يكون في السحر أو في العين أحيانا ما هو أعظم من الموت، ما هو أعظم من الموت. واحد نسأل الله السلامة والعافية، عائن مدعو إلى وليمة عند شخص أراد أن يكرمه، فجاءوا أولاد صاحب البيت أربعة كلهم حفاظ وكلهم طلبة علم، نسأل الله العافية، فتركوا القرآن وتركوا غير القرآن، نسأل الله السلامة والعافية. قد يكون ما الإصابة بالعين يصل إلى حد أعظم من مسألة الموت، وكذلك السحر. المقصود نرجع إلى مسألتنا، هل الذبح شرط في أن يدخل في الشرك الأكبر ويدخل في اللعن، لعن الله من ذبح لغير الله إلى غير ذلك مما ورد في النصوص الذبح اللي هو سن السكين وقطع الأوداج وإبانة الرأس وهكذا وإزهاق الروح، هل هو هذا شرط وإلا مجرد التقديم المقرون بالتعظيم؟ وذاك ما عذر ليتخلص من شرهم إلا أن التقريب لهذا الصنم واضح من سياق الخبر. وهذه المرأة التي قدمت هذا الكبش بناء على كلام الراقي قدمته حيا فأخذوه، ماذا يقال في حكمه؟ ها؟ شلون؟ هم ما يقولون لك قرب، يقول كذبح أو قدم. السحرة أو بعض الرقاة الذين لهم تعامل مع الشياطين نسأل الله العافية يقول لك قدم. ها؟ نرجع فنقول هل الذبح وصف مؤثر أو أن الحكم يسري لو قدمها حية؟ ها؟ شلون؟ ها؟ قلنا إن إراقة الدم لها أثر حتى في العبادة، قلنا أن لو قد دفع الأضحية حية ما صارت ضحية صارت صدقة، فالذبح له أثر في الهدايا والضحايا والنسائك، لكن في هذا الباب هذه مسألة تكرر كثيرا وهي مسألة مداخلات بعض الطلاب، وأحيانا تكون بطلب مني لكنهم يقولون أننا لا نسمع ما يقال، إما أن تمنع مثل هذه المداخلات وهذه، وإما أن نسمع السؤال لنفهم الجواب. وهذا كلام ما في شك أنه مكرور وله حظ من النظر، حتى في الأشرطة اللي يسمع ما يسمع السؤال يسمع الجواب، ولا شك أن السؤال فهم السؤال يعين على فهم الجواب ومعرفة السؤال يعين على فهم الجواب. على كل حال مسألتنا هذه لابد أن تبحث، وإذا تبرع بعض الإخوة في بحثها عن مسألة الذبح الذي هو إزهاق الروح تبرع بعض الإخوة جزاهم الله خير. ها؟ متى نطرح المسائل؟ لكن الكلام على أن الأخوة الحضور قد لا يكون من حضر سابقا، لكن نريد بحث. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الآية. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. الآية. وقوله:

أو دعوة غيره. الاستغاثة مثل ما تقدم، السين والتاء للطلب، فهي طلب الغوث من غير الله جل وعلا، وطلب الغوث أخص من الدعاء، ولذا قال أن عطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص، فكل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة، لأن الاستغاثة كما قالوا لا تكون إلا في الشدائد، والدعاء يكون في الشدائد وغيرها أعم من أن يكون في الشدائد فقط، حتى لو انقطع شسع نعله يدعو الله أن ييسر له هذا الأمر وهو يسير، لكن لا يلزم أن يكون في الشدائد بخلاف الاستغاثة. هذا كلام أهل العلم، وأن الاستغاثة دعاء لكنه دعاء خاص بكشف الشدائد والكربات. إذا قلنا أن الاستغاثة دعاء، فماذا عن برحمتك أستغيث؟ وشيخ الإسلام يقرر أن دعاء الصفة، صفة الرحمة صفة، دعاء الصفة شرك، هذا ما قرره شيخ الإسلام. أن وهنا قال برحمتك أستغيث، أولا الخبر عنده في الآلات خرجوه لنا، وانتبه ما بالكتاب، لا بالجوالات بالبرامج عندك موجود، صفحة كم؟ ها؟ ولا خرج تحت؟ هات الصفحة بس، صفحة كم؟ بالكتاب، غير النسخة يا شيخ، غير النسخة، غير النسخة نفسها؟ لا فتح المجيد، إيه لا ما ينفع، أعطني يا أبو عبد الله. ثلاثمائة وثمانية عشر، وينه؟ أيهم ثلاثة، أبو داود في السنن والترمذي والحاكم، ما يصلح لا بنطلع حديث كامل، في أحد خرجوه لنا بالج مرفوع يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، والإشكال كيف نرفعه عند من يقول أن الاستغاثة دعاء برحمتك نستغيث؟ ها، هل يكون هذا من باب التوسل إلى الله جل وعلا بصفته؟ هذا معروف أن الصيغة إذا كان دعاء فالسين والتاء للطلب، وأنت تطلب الاستغاثة برحمة الله، لا تطلبها من رحمة الله، لأنه يعني قال برحمتك، ما قال من رحمتك، ها؟ أعوذ برضاك من سخطك. فالمستعاذ به هو الله، والمستغاث هو الله جل وعلا، مستعينا أو متوسلا إلى الله بهذه الصفة، فليس من هذا الباب. أظن المعنى واضح. وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. لا تدع من دون الله يعني غير الله، لا تدع غير الله، ما لا ينفعك ولا يضرك، ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني هل هذا قيد مؤثر؟ لو يجوز أن يدعى من ينفع ويضر؟ ها؟ ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني هل هذا له مفهوم وإلا لا مفهوم له؟ هذه الصفة كاشفة لا مفهوم لها، لا مفهوم لها. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، هذا يبين لنا في قوله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، والمقصود بالظلم هنا الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فدعاء غير الله جل وعلا وإن كان يوجد عنده نفع وضر يليق به باعتباره مخلوق لأنه يقدر على بعض الشيء، لكن دعاءه، والدعاء هنا هو دعاء المسألة الذي هو عبادة، ادعوني أستجب لكم، بخلاف الدعاء الذي هو النداء غير هذا، بدليل فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، لأن النداء يا فلان يا فلان ما في إشكال. ولا تدعو، الخطاب موجه لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام المعصوم. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتجه إليه مثل هذا الخطاب وهو معصوم منه، فالمراد به أمته، إنه لا يمكن أن يدعو من دون الله، بل لا يدعو إلا الله جل وعلا لأنه معصوم. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، كما قال لئن أشركت ليحبطن عملك، وهو معصوم من الشرك عليه الصلاة والسلام، فالمراد بذلك أمته المقتدون به. وإن يمسسك الله بضر، فهذا الخطاب الموجه للنبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب وبهذه القوة، لئن أشركت ليحبطن عملك، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، هذا يجعل المسلم على وجل وعلى خوف واستحضار، لا يغفل عن مثل هذه مثل هذا الأمر وذاك النهي الموجه للنبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره؟ ولذا يقول إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول إبراهيم التيمي من يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم؟ يعني على الإنسان أن يكون خائف، لأن من مسألة هفوة ولا زلة، هذا كفر، هذا خسارة الدنيا والآخرة. فيكون الإنسان أحرص ما يكون على تحقيق التوحيد والبعد عن الشرك ووسائله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو في سورة يونس وإن يردك بخير. نعم، وإن يردك بخير في سورة الأنعام وإن يمسسك. وش الفرق بين يردك ويمسسك؟ وإن يمسسك. نعم، ها، طيب، ويمسسك بخير في سورة الأنعام كذا تختلف عن سورة يونس، ها؟ آية يونس وإن يردك بخير فلا راد لفضله. أن الله جل وعلا يريد الخير، ما يريد الضر، يمسس بالضر، والضر من مفعولاته جل وعلا وليس من أفعاله. وش الفرق؟ أن الله لا يفعل الخير والشر ليس إليك كما جاء في الحديث، فهو لا يريد الضر، يريد الخير، لكن قد يمس بالضر ويترتب عليه مصلحة فيكون حينئذ خير، يكون في أفعاله الخير، سواء كان المفعول خير ولا ضر، والشر ليس إليك، ولذا لا يضاف إليه الشر، وإن كان في مفعولاته ما هو شر، يقع فيها ما هو شر بالنسبة، وليس بشر محض، ليس بشر محض، قد يترتب على هذا الشر خير أعظم بكثير مما لو لم يصب به. وكذلك المصائب ترتب عليها مصالح ومنافع، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ما يكشف الضر إلا الله جل وعلا، وإذا كان الأمر كذلك فكيف تدعو من دونه من لا يستطيع أن ينفعك ولا يستطيع أن يضرك ولا يستطيع أن يكشف ما بك من ضر، بل لا يكشفه إلا الله جل وعلا. المفعولات هي الناشئة عن الفعل، المفعولات هي الناشئة عن الفعل، ولذا من نستطرد، لكن ما أدري عاد، يعني خلق الله السماوات والأرض، خلق الله السماوات والأرض، وش تعرف السماوات؟ ها؟ يقولون المفعول به هو الذي وقع عليه فعل الفاعل، وقع عليه فعل الفاعل، هي موجودة علشان يقع عليها فعل، ها؟ مفعول مطلق، هذا كلام ابن هشام في المغني، ها؟ لأن ما وقع عليها فعل، ما وقع عليها فعل، ها؟ ما هو بالأصل أنك تقول شربت الماء أو أخذت العلبة هذه وقع عليها الفعل، السماوات غير موجودة علشان يقع عليها فعل. خلنا من الأنواع ذي، نحن نناقش كلام ابن هشام من حيث المعنى، صحيح ولا غير صحيح؟ شو الخلق، خلق الله خلقا هو السماوات والأرض، شو؟ لا لا تقول لي خبر خلقا، هذا الخلق حقيقته السماوات والأرض، تبين لك الفرق. الأصل أن الشيء يكون موجود، المفعول موجود من قبل، من قبل الفعل، ثم يقع عليه فعل الفاعل، السماوات والأرض غير موجودة قبل الفعل، هذا الذي جعل ابن هشام يقول أنها في حقيقتها مفعول مطلق وليس المفعول به، وإن كان النحاة كلهم يطبقون على أنها مفعول به، لأنه لأن التعامل مع الألفاظ عند النحاة على تجرى على قواعدهم، تجرى على قواعدهم العامة بغض النظر عما يعتري بعضها من حيث المعنى. الآن لما يقولون الله لفظ الجلالة مشتق، وش يقتضي كونه مشتق؟ المشتق مأخوذ من المصدر، فالألوهية هي الأصل والله وفرع، صحيح ولا لا؟ صحيح، في شيء قبل الله جل وعلا، ها؟ لكن يقولون من حيث الموازين اللغوية هذا وضعه من حيث الوزن، وإلا من في حقيقة الأمر ما في قبل الله، ما في شيء من أجل أن يشتق منه. منهم من قال جامد ومنهم، لكن أصل المادة وأصل التركيب هو تركيب المشتقات. ظن هذا نوع دقيق قد يعصر فهمه على. ولماذا لا نغير من تعريف المفعول به أصلا؟ شلون؟ لو كان لو خلق الله السماوات لم يقع عليها فعل الفاعل، ممكن نغير من التعريف؟ علشان مثال واحد؟ وجد ما خالف؟ علشان مثال واحد نغير القاعدة. إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، السماء مرفوعة بإيش؟ ها؟ بفعل مقدر. بعضهم يقول لماذا نقول فعل مقدر؟ هذا واضح. بعد إذا ما وش اللي يمنع من رفعها؟ ها؟ لأن لا تدخل على الأسماء. فنقدر فعل، يقول لي نلغي هذه القاعدة ونخلي تدخل على الأسماء، ولا سيما ولا أمثلة كثيرة جدا، لكن فيما معنا ما في إلا مثال واحد. قالوا التعريف لابد أن يكون شامل محيط بكل الأمثلة، كل تعريف له شواذ، كل قاعدة لها شواذ. وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، ابتغوا يعني اطلبوا، والطلب هو الدعاء. وتقديم المعمول، تقديم الظرف عند الله الأصل، فابتغوا الرزق عند الله، لأن عندك أكثر من معمول للفعل، عندك المفعول والظرف، وإذا اجتمع عدة معمولات لعامل واحد ما الذي يقدم منها؟ ها؟ المفعول. وإذا اجتمع أكثر من مفعول ما الذي يقدم منها؟ ما يصلح أن يكون فاعلا. أعطيت زيدا دينارا، ما يصلح عندهم أن تقول أعطيت دينارا زيدا، كلها مفاعيل، لكن زيد يصلح أن يكون فاعل لأنه آخذ، والدينار مفعول لأنه مأخوذ. تقديم الظرف هنا من أجل إيش؟ الاختصاص، من أجل الاختصاص، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، يعني فلا تطلبوه من غيره، فخصوه بطلب الرزق، ادعوه ولا تدعوا غيره لحصول الرزق، واعبدوه ولا تعبدوا غيره. فكما أن صرف العبادة لغيره شرك، فطلب الرزق من غيره شرك. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. من أضل يعني لا أحد أضل، لا أحد أضل، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، ما في أعظم من الشرك؟ ما عصي الله جل وعلا بذنب أعظم من الشرك؟ فنهاية الضلال الشرك، يعني لا أحد أضل ممن يشرك به غيره، ممن يدعو من دون الله يعني غير الله من لا يستجيب له. وهذا إضافة إلى كونه خللا كبيرا في الدين، هو أيضا خلل في العقل، هو خلل في العقل، ولذا قال من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ولذا ومع الأسف أننا نرى وبكثرة من يصمد أمام جدار أو أمام حجر يدعوه ويطلب منه ما لا يقدر عليه من عنده إرادة وفعل، فكيف بحجر أصم لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا، هذا لا أحد أضل منه. لما قيل له عليه الصلاة والسلام أين عقولنا حينما كنا نعبد التمرة فإذا جعنا أكلناها، وين العقول؟ قال أخذها باريها، أخذها باريها. الآن حديد في مصنع موجود يركب على شيء ثم يؤتى به لمنبر مسجد، هذا الحديد أو هذا الخشب ثم يأتي من يتمسح ويتبرك به، ماذا يستفيد؟ طيب ما تمسحت به قبل ساعة يوم بالمصنع، تغير وضعه من كون من بعد أن كان حديد خام أو يصنع، اكتسب البركة من هذا المكان؟ هذا حديد. رأيت امرأة تتمسح بالحديد الموضوع على مقام إبراهيم، ها؟ بكثرة، لكن الكلام على الجواب. قلت هذا حديد لا ينفع ولا يضر، فقالت المرأة هذا عندكم لا ينفع لكن عندنا ينفع، بهذا الحرف بهذه الحروف قالت لي هذا الكلام، أنتم عندكم ما ينفع لكن عندنا ينفع. نسأل الله السلامة والعافية. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. طيب الغاية هذه لها مفهوم ولا ما لها مفهوم؟ ها؟ شو مفهومه؟ ها؟ يستجيب له إلى يوم القيامة، هذا يعني كلام سياق الآية يدل على أنه ليس في الأصنام التي هي جامدة ولا تبعث ولا تحيا بعد مماتها، لأن الغاية تدل على أنه يوم القيامة بيرد عليهم، يعني في هذا في الأموات من الأحياء، هذه الغاية. وإذا قلنا أنها مثل ما لا ينفعك ولا يضرك، قلنا أنه وصف كاشف لا مفهوم له، فيشمل الجميع. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، من الذي يجيب المضطر؟ حتى عند الكفار إذا سألتهم، كفار قريش لا يزعمون أن آلهتهم تجيب وإنما تقربهم إلى الله، ولذا كانوا في الرخاء يعبدون هذه الأصنام ويسألونها ويطلبون منها ويستغيثون بها، فإذا جاءت الشدائد أخلصوا فلا يدعون إلا الله، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر الأمان إذا هم يشركون. ولذا يقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى في القاعدة الرابعة من القواعد الأربع أن مشركي زماننا أعظم شركا من الأولين. لماذا؟ لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما مشرك زماننا فشركهم دائم في الرخاء والشدة، تجده في حريق ويقول يا علي يا حسين يا جيلاني يا بدوي، حريق يشتعل النار، أو يداس في الأقدام ويقول يا فلان يا فلان، فشركهم دائم في الرخاء والشدة. اللهم رب العالمين دعوة الدعوة والصلاة. بعض الناس فلان قطع رزقه، ها؟ فلان قطع رزقه، يعني صار سببا في قطعه، صار سببا في قطعه، وإلا المعطي والمانع هو الله جل وعلا. أحسن الله إليك. الطواف بالقبر بدون دعاء هل هو شرك؟ أي شرك، لأن الطواف خاص، يطوف لمن هو؟ يطوف لله ولا يطوف لصاحب القبر؟ خلاص طواف عبادة لا يجوز صرفه إلا لله جل وعلا، نسأل الله العافية. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ذكرنا كلام الشيخ الإمام المجدد رحمة الله عليه، وهذا هو الواقع، يشاهد الآن في الرخاء والشدة، تجد في هدم أو في حادث يكرر الكلام الذي كان يكرره في حياته، يا علي يا حسين يا بدوي يا جيلاني يا كذا يا كذا، نسأل الله العافية. يعني في كلام يسمع في المطاف يقول يا أبا عبد الله جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك، لأن بعض الناس يقول الأمثلة التي يذكرها الشيخ خلاص تجاوزوها الناس وانتهت، الكلام مو بصحيح، لكل قوم وارث، حتى كلام المبتدعة القدامى الذي تقشعر منه الجلود وجد من يكرره ويقول. بعض الناس يقول ليش تدرس المذاهب، ليش تدرس، خلاص مذاهب انتهت، معتزلة وجدوا انتهوا، لا ما انتهوا، معتزلة موجودون إلى يومنا هذا. المشركون بأنواع الشرك التي ذكرها أهل العلم وما في هذا الكتاب أمثلته كثيرة جدا في الحاضر والسابق. بطوطة يوم في رحلته إلى المشرق دخل على شخص تدعى فيه الولاية، فخلع جبته وأعطاه إياه، هذا الذي تدعى فيه الولاية خلع جبته وأعطاه إياه، لبسها ومضى، ثم دخل على آخر فقال له ألا تعجب من إعطائك هذه الجبة من الولي فلان؟ قال لأن البلاد باردة، ما أدري كلام يعني ما أحفظه بعيد العهد. قال تشتد البرودة والشيخ يعلم في الساعة الفلانية في المكان الفلاني، وليس بعجب لأنه يدبر الكون ويعلم السر وأخفى، صلى الله العافية. وموجود هذا كثير في الرحلات التي يكتبها من لا تحقيق عنده. وهؤلاء الرحالون مغرمون بالوقوف على المشاهد والمزارات والأماكن الأثرية، ويفعلون عندها ما يفعلون من أنواع الشرك والبدع، وكتبهم عن الرحلات طافحة بذلك، والتحقيق في كتب الرحلات قليل، لأن هؤلاء الرحالة هدفهم تسطير ما يشاهدون وما يفعلون وما يفعل وهم ينظرون، والواقع شاهد بذلك. يعني يوجد من الرحالة من عنده تحقيق للتوحيد، وعنده أيضا علم، وتشتمل رحلته على فوائد علمية كبيرة في الفنون والعلوم كلها، يجتمع بالعلماء، يجتمع بمخرفين وغلاة وما أشبه ذلك. فرحلة ابن رشيد الفهري كلها علم، فعلى طالب العلم أن يعتني بها. يقول هذا المشرك: يا أبا عبد الله، جئنا بيتك وقصدنا حرمك. ويقول السابق في البردة: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ويقول أيضا: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك، من علومك، بعض علومك، علم اللوح والقلم، الدنيا والآخرة كلها من جوده، وليست كل جوده. يعني هذا ما الذي تركه لله جل وعلا؟ البوصيري في البردة. الإشكال أنها تردد في بعض القرآن، في بعض الأوطان أكثر من القرآن، ويترنم بها على كافة المستويات، النساء وأطفال ورجال وكبار، عامة ومن ينتسب إلى العلم، كلهم يعتنون بها. وفي أشعار البرعي اليمني: ما هو مثل ذلك وأشد. وكذلك النبهاني، وقد رد عليه الألوسي رحمه الله في كتاب اسمه غاية الأماني في الرد على النبهاني، وكله من هذا النوع، من هذا الشرك، نسأل الله العافية. قال: وروى الطبراني بإسناده، وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق، بإسناده المتصل من شيخه إلى عبادة بن الصامت. الشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير يقول: بيض المصنف لاسم الراوي، وكأنه والله أعلم نقله عن غيره أو كتبه من حفظه، ومن حديث عبادة. بعض من علق على التوحيد قال: لأن إسناده لم يصح، لم يذكره المؤلف. هذا الكلام ما هو صحيح، لأننا بإمكاننا أن نقول روى البخاري بإسناده. إذا قلنا هذا ما نقوله ما يصح، لا، إنما هذا من باب الاختصار، بدلا من أن يقول روى الطبراني عن فلان عن فلان عن فلان، نقول بإسناده. والذي يريد التحقيق يرجع إلى الأصل ويجد الإسناد. لما يكون تشكيك في الإسناد إذا لم يذكر، هذا ليس بصحيح، لأن كثيرا ما نقرأ روى البخاري بإسناده، لكن الحديث من رواية عبادة بن الصامت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي إسناده ابن لهيعة. ولذا قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة، وهو حسن الحديث، وهو حسن الحديث. ابن لهيعة مختلف فيه اختلاف كبير عند أهل العلم، الأكثر على تضعيفه مطلقا، ومنهم من يقول إنه أن روايته ضعيفة إلا عن العبادلة الأربعة، ومنهم من يحسن ويجود حديثه، وهو عالم فقيه، لكن حصل له شيء من الاختلاط بعد احتراق كتبه. وعلى كل حال الأكثر على تضعيفه. وابن حجر في فتح الباري في مواضع ضعف حديثه، وفي موضع من كتاب الحج قال: أخرجه الإمام أحمد عن حديث جابر، أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن، وفيه ابن لهيعة، فحسن إسناده لأن فيه وفيه ابن لهيعة، فكلام من حجر بالله على شك أنه فيه نوع اضطراب، اللهم إلا إذا كان نظره في الحكم عليه تبعا لمرويه، لأنه قد يكون الحديث حسن وجوده بالله، لأن من اختلط وضعيف الحفظ نعم يحكم عليه بالضعف بلا شك، لكن هل معنى هذا أن كل ما ينطق به غير مضبوط؟ ها؟ لا، قد يضبط، قد يضبط، فيكون هذا مما ضبطه ابن لاعي وحسنه ابن حجر، وهنا حسنه الهيثمي، وإلا في الأصل أن ابن لاعي الأكثر على تضعيفه وهو الراجح إن شاء الله تعالى. لا، هذه رواية من؟ رواية أحمد بن سعد، ما هي رواية الطبراني. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا، المنافق لم يرد اسمه، قال بعضهم لعله عبد الله بن أبي، لأنه كان معروفا بأذية المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث، قال بعضهم إن المراد به كما جاء في بعض الروايات أنه أبو بكر، أبو بكر رضي الله عنه، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. كون القائل أبو بكر والخبر أو الكلام الذي قاله مستدرك، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، يعني أبو بكر أفضل الأمة بعد نبيها، لكن قد يخفى عليه الحكم، قد يخفى عليه الحكم أن الاستغاثة لا تجوز إلا بالله، مع أنه استغاثه به صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه، يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يكف شر هذا المنافق، ولو أدى الأمر إلى أن يأمر بقتله لأنه كافر يبطل الكفر ونفاقه مشهور، ونزل فيه آيات وقال كلام مكفر نسأل الله العافية، فهو فيستغاثه به عليه الصلاة والسلام فيما يقدر عليه، لكن جوابه عليه الصلاة والسلام في قوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، يعني الاستغاثة والاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، يعني غريق يستغيث بمن حوله على الشاطئ أغيثوني أغيثوني، فمنهم من يحسن السباحة فيخرجه، لكن استغاثة في مخلوق لا يحسن السباحة أغثني أغثني يا فلان، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ بأي سبب؟ قد لا يحسن السباحة لكن يدلي حبل ولا شيء، ها؟ هذه أمور فيها يعني نوع تفصيل، فإذا كان في أمر لا يستطيعه ويستغيث به هذا هو الشرك، والنبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يكف شر هذا المنافق، وقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. وفي قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته وأغاثه موسى فوكزه إلى آخره، المقصود أن الاستغاثة والاستعانة فيما يقدر على المخلوق لا بأس بها وجائزة، لكن على المستغيث أن يستحضر أن المغيث في الحقيقة هو الله جل وعلا، وهذا إنما هو سبب. حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث به وقلنا إنه فيما يقدر عليه، نعم، أراد أن يحمي جناب التوحيد ويسد الباب والذرائع الموصلة إلى الشرك، وإن كانت الاستغاثة به في هذا المجال مما يقدر عليه ولا شيء فيها، لكن بعض الألفاظ أحيانا يكون فيها قوة تدل على أن الشخص الذي يستغاث به له شأن وعنده قدرة واستطاعة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحسم الباب ويسد الذريعة الموصلة للشرك. وفي قصة أنا شاهدتها في شخص كبير في السن وفي عقله شيء يجري وراء ولده ومعه المسحات. تعرفون المسحات؟ تعرف المسحات؟ ها؟ هي تختلف عن الفاس ولا من نوعه، الفاس بالطول وهذه بالعرض، ومعهم المساحي، فما فجانا إلا صوت المساحي في الحديث الصحيح. شو؟ أنا أقول المسحات عرض تعزق بها الأرض للزراعة وغيرها، والفاس بالطول تقطع بها الأشجار عرفت الفرق؟ لا اسمها مسحات، لا هذا الصحيح في اسمها، هذا الصحيح في الحديث الصحيح، ما فجأة إلا صوت المساحي. المقصود أن هذا الشخص كبير السن خفيف العقل يجري وراء ولده ومعه المسحات، فاستغاث الولد برجل لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، نضو الخلقة وكبير في السن، فدفعه هذا الرجل بشدة على تخبر تجي المسحات عليه بعد ولا شيء، استغاث به فما أغاثه. كونه لا يستغيث بشخص لا يستطيع أن يدفع عن نفسه في مثل هذه الحال، هل نقول إنه أشرك؟ نعم لا، لأنه هذا العمل في الأصل مما يقدر عليه المخلوق، إما بدفعه أو بجاهه أو بشيء من ذلك، وأيضا هو مضطر إلى أن ما يتفضلش. المقصود أن مثل هذه المسائل يختلف فيها الحكم مما يقدر عليه المخلوق أو لا يقدر عليه، يعني داخل في قدرة المخلوق هذا شيء، والخارج عن قدرة المخلوق هذا لا شك أنه شرك أكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله من باب حماية جناب التوحيد وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك. كم باقي في الإقامة؟ ها؟ نعم شو؟ يعني كون أبي بكر قد يخفى عليه هذا الحكم أنه لا يستغاث به، هو ليس المراد به الاستغاثة الشركية، ما نقول أنها تخفى على أبي بكر، مع أن الحكم في أول الأمر قد يخفى، نعم، وقد يعلمه الأصغر دون الأكبر، فما في أحد يحيط بجميع الأحكام، ومع ذلك هذا النوع هذه الحماية لجناب التوحيد فيه بسبب هذا اللفظ، وكان القائل أبو بكر خفي عليه، ولو يمكن أن يعلم جواب النبي عليه الصلاة والسلام من قبل ويكرره مرة ثانية. وين؟ لا نفس الموضوع، جواب الحكيم في غيره، يصرف عن السؤال إلى غيره. يقول قلتم أن أبا بكر قد يخفى عليه أمر الشرك في الاستغاثة، هل تقصدون الشرك الخفي والأصغر؟ أنا أقصد أن أبا بكر خفي عليه ما تضمنه جواب النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أنه فيما يقدر عليه فليس بشرك، يعني هذا الأدب مع الله جل وعلا منه عليه الصلاة والسلام قد يخفى على أبي بكر وغير أبي بكر، وفي قرارة نفسي أن مدام هذا العمل جائز لماذا لا نطلبه من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فيه أدنى إشكال. ها؟ إيه لا فيما يقدره، لا شك أن هذا أكمل.